وهو مستغن عن العرش وما دونه. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الله غني عن العالمين، ومن العالم العرش، فالعرش الله تعالى خلقه ولا يحتاج إليه. فإذا الله تعالى لا يحتاج إلى العرش ولا إلى ما دون العرش. هذا معنى كلام الإمام الطحاوي رحمه الله. ثم عقيدة المسلمين الله لا يمس ولا يمس، لذلك يستحيل على الله تبارك وتعالى سكن العرش أو الجلوس على العرش. الله قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أثبت الفقر لخلقه وأثبت لنفسه أنه مستغن عنهم. فإذا الله تعالى مستغن عن العرش، هذا رد على اليهود الذين قالوا إن الله بعد أن خلق السماوات والأراضي تعب فاستراح على العرش على قفاه. ومثلها عقيدة المشبهة الذين يعتقدون أن الله جالس على العرش، هي نفس عقيدة اليهود. فإذا يا أحبابي، الله تعالى قال في القرآن: الرحمن على العرش استوى. ليس المراد أنه جلس أو استقر أو حاز، هذا لا يليق بالله. إذا ما معنى هذه الآية؟ إما أن نقول استوى استواء يليق به بلا كيف ولا شكل ولا هيئة ولا صورة، وإما أن نقول كما قال أهل السنة والجماعة: استوى أي قهر وحفظ وأبقى.